قال ربنا وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. أما قول رب العزة والله عليم بما يعملون لا يعود فقط لما صنع هؤلاء، وإنما عليم بإخوة يوسف كيف ألقوه في غيابة الجب، وعليم بأولئك الواردين كيف أخذوه، وعليم بأولئك الذين باعوه أيا كان. وما المقصود من الآية؟ المقصود تعزية النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعزية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام إننا على علم بما وقع ليوسف مع إخوته وأمضيناه ولم نمنعهم من أن يلقوه في غيابة الجب، ولم نمنعهم أن يباع كما يباع العبد الآبق، وهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، ومع ذلك آخر الأمر أذعنوا له. فأنت أيها النبي الخاتم أيها الرسول الكريم ما تراه من عناد قومك لك وإيذاء قريش لك، فإن الأمر كما انتهى بيوسف إلى أن يذعن الجميع له فإن حالك كحاله، سينتهي بك الأمر إلى أن يذعن الناس لك كما وقع.